إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أيها الإخوة الأحبة، سنة الله عز وجل في خلقه، وسنة الله في البشر خاصة، أن أنشأهم في مرحلة ضعف، مرحلة الطفولة، مرحلة ضعف ومرحلة جهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكان الإنسان جاهلا ضعيفا لا يقوى على شيء ولا يعرف شيء، بل لا يعرف في بداية أمره أن يهتدي إلى سبيل أمه، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا علمه الله عز وجل وهداه إلى رشده، وأعطاه شيئا من القوة والفطورة والشباب والعلم والرشد. ثم بعد ذلك، هذه مرحلة الشباب، ثم بعد ذلك إن طال به العمر، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنكم، هذه من التبعير، يعني بعضكم، فإن لم تتخطفه المنية الإنسان وهو شاب فقد يصل إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة، فتتخطفه فيأتيه الجهل ويمشي على ثلاث، فيرد إلى أرذل العمر ويذهب علمه ويتنكس، ومن نعمره ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يدركون أن هذه الحياة هي حياة انتقال، هي حياة ليست حياة دوام، إنما حياة زوال، والحياة التي يجب أن يعمل الإنسان لها حياة الدوام وحياة الثبات والاستقرار هي الدار الآخرة. فمرحلة الشباب إذن هي مرحلة العطاء، مرحلة القوة، مرحلة الشدة، مرحلة العلم والتعلم والتفقه. هذه المرحلة يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا، وما أوتي العلم عالما إلا وهو شاب. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، خليل الله عز وجل، حينما ذكر الآلهة، يعني عادهم، عاد الأصنام وصمد الجهل والشرك الذي كان في قومه، بل الذي كان في أبيه، ودعا الى توحيد الله عز وجل وكسر الاصنام وانتقم، او اراد قومه ان ينتقم منه، فجمع له حطبا سفيرا وارادوا ان يلقوه في النار، فقال تلك الكلمة العظيمة التي جاءت في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالقوه في النار فانقلبت عليه بردا وسلاما. ابراهيم حينما فعل كل ذلك تبرأ من قومه ودعا الى توحيد ربه تبارك وتعالى، كان فتى، كان فتى يانعا، كان شابا صغيرا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، والله عز وجل وصف هذا الفتى بقوله: ان ابراهيم كان امه، كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. انظروا الى هذا الشاب العظيم الذي ذكر في القرآن الكريم بعد آلاف وآلاف من السنين، نتقرب الى الله عز وجل بقصته، فقصة اولئك اصحاب الكهف الذين تبرأوا من قومهم المشركين، والذين خلعوا الاوثان ونبذوا الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء يقول ربنا عز وجل في وصفهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية في مقتبل العمر. من هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحفاوة بالشباب، وكان شديد الاعتناء بالشباب، لأن الشباب هم عمود دعوة الإسلام وركيزته الأساسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ابتدأ دعوته، وتعلمون جميعا كانت دعوته سرية، كان يدعو ربه تبارك وتعالى بقوله: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر، أعز الإسلام بعمر بن الخطاب الذي كان يقول عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وأمارته رحمة. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت إلا بعد أن أسلم عمر. أتدرون كم كان عمر عمر حينما أسلم؟ عمر الذي تخاف شياطين الإنس والجن ولا تقربه، كان عمره 25 سنة في مقتبل شبابه. الآن 25 سنة و30 سنة لا زال لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا، وللأسف لا زال يعتمد على أبويه، ولا يدرك من دنياه إلا شهواته وملذات نفسه عياذا بالله. أيها الإخوة الأحبة، مرحلة الشباب مرحلة دقيقة، مرحلة حاسمة، إن انتهزها الإنسان واستغلها بما يرضي الله عز وجل فيستطيع بها أن ينجز في عمره أفضل الأشياء. يستطيع أن يتعلم العلم الشرعي، يستطيع أن ينجز لبلده ولوطنه ولأمته الشيء الكثير الكثير. وإن أضاع هذه المرحلة، أضع عمره. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما لاستغلال هذه المرحلة من العمر: اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك، اغتنم أيها المسلم شبابك قبل هرمك، قبل أن تستطيع، قبل أن تقول: لا أستطيع أن أصلي قائما بل أصلي جالسا، لا أستطيع أن أصلي في المسجد أصلي في البيت، لا أستطيع أن أحج إلى بيت الله الحرام، لا أستطيع أن أعتمر سأوكل عن نفسي، لا أستطيع. استغل فترة الشباب، وقد رتب الله تبارك وتعالى من الأجر العظيم على استغلال هذه المرحلة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. لأن مرحلة الشباب كما تعلمون جميعا هي مرحلة الهياج، مرحلة ثراء الجوارح والغرائز، فإن ضبط الإنسان هذه الغرائز في طاعة الله تبارك وتعالى، وإن ضبط الجوارح والجوارح في عبادة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه الأجر العظيم والثواب الوفير منذ أن يبعثه يوم القيامة يظلله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وما دامت هذه المرحلة مرحلة حاسمة، وما دامت هذه الفترة من العمر فترة ذهبية كما يقال، فإن الله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان عنها خاصة يوم القيامة، سيسأله عن عمره كله عام، وسيسأله عن هذه الفترة بشكل مخصوص. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب هي مرحلة من مراحل العمر، مرحلة من مراحل العمر، سيسأل عنها خاصة الإنسان، لأن هذه مرحلة ذهبية. أخي المسلم وأخي الشاب، أنت مقبل على إجازة صيفية، أنت مقبل على مرحلة يظنها البعض أنها مرحلة قتل للوقت، ولا يدرك ولا يعرف أن الوقت هو الحياة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل على نعمة الوقت. حينما يستيقظ من نومه يقول المسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعمة الوقت نعمة عظيمة عظيمة. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. مخبوع فيهما كثير من الناس لا يدركون فضل هذه النعمة أو هاتين النعمتين: الصحة حتى يصبح مريضا، والفراغ حتى يكون مشغولا. فإياك ثم إياك أخي الشاب أن تضيع الوقت أو أن تقتله وكأنه عدو يريد قتل الوقت، كأن الوقت عدو يتربص به يريد أن يقتله عياذا بالله، يريد أن يضيعه بما يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. ما ينفعك في أمر دينك وفي أمر دنياك؟ ما المانع أن تخصص لاستغلال هذه الإجازة، أو لتجعل ابنك يستغل هذه الإجازة بدورة من دورات القرآن الكريم، يحفظ أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه المرحلة من العمر هي المرحلة التي يحفظ بها الشاب أو الإنسان. ما المانع أن يدخل الإنسان في دورة يتعلم فيها علما شرعيا، أو يتعلم فيها شيئا ينفعه في دنياه، دورة كمبيوتر، دورة محاسبة، يستغل الإنسان وقته إن كانت عنده ابنه، يوجهها لتتعلم دورة خياطة فقد تنفع والله في بيتها وفي إسرتها ومع زوجها وأولادها أكثر بكثير من هذه المناهج التي تدرس اليوم لفتياتنا. ما المانع أن يستغل الإنسان وقته في هذه الإجازة بما ينفعه في دنياه، أن يوجه نفسه، أن يوجه ابنه إلى ما ينفعه. فإن لم يواجه الإنسان نفسه وجهته هواه وشهواته إلى ما يضره في دينه عياذا بالله، ينظر الشاب فيجد نفسه فارغا، ويجد هناك فجوة بينه وبين أبيه، لا يستطيع أن يبوح لأبيه عن مكرون صدره، عما في قلبه وسريرته، فيذهب إلى صحبة السوء، إلى صحبة الشارع، إلى جليس السوء عياذا بالله، فيفضفض له ويتقرب منه ويقتدي به ويتشبه به عياذا بالله. بهؤلاء الشباب التافه الضائع التائه على الهائم على وجهه الذي لا يعرف لماذا خلقه ربه ولا يعرف الى اين مصيره ولا يعرف مصلحته في دنياه ولا في اخرته. ان تركت ابنك هكذا فاعلم انه ستتخطفه ايادي اصحاب السوء عياذا بالله. وكانوا دائما يحذرون فلا تصحب اخا الجهل واياك واياه، فكم من جاهل ارضى حليما حين اخاه، يقاتل المرء بالمرء اذا ما المرء اخاه. والله سبحانه وتعالى بين ان هذه الصحبة هي التي يتخلى عنها يوم القيامة الانسان، وهي التي تصبح تنقلب عليه عداوة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ويوم يعد الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. فاياك ثم اياك ان تصاحب اخا السوء، اياك ثم اياك ان تصاحب الا صحبة المسجد فتعلم منهم، يذكرونك ان غفلت، ينصحونك ويرشدونك ان اردت النصح والارشاد. اياك ثم اياك احرص على صحبة اهل الخير، اهل الدين، اهل القرآن، اهل الله وخاصته، احرص على هذه الصحبة. وحذاري حذاري من هذه الوسائل الحديثة او الملهيات الحضارية، هذه التي غزت بيوتنا عياذا بالله، بل غزت شبابنا عياذا بالله. هذه الوسائل اللعينة التي صنعت من اجل الخير ومن من اجل نفع البشرية فاستخدمت لعكس ذلك. احذر احذر اخي الشاب ان تصبح هذه القنوات الفضائية هي التي توجهك فتنقلب على وجهك عياذا بالله. هذه القنوات الفضائية التي فيها ما فيها من السموم الضارة، بل في بعضها والله من انواع الشرك بالله تبارك وتعالى. احذر اخي الشاب من اضاعة الوقت في هذه المسائل التافهة التي على الانترنت، والتي تضيع عمرك والله، وتضيع شبابك والله، وتضيع دينك والله. وهذا الجهاز الجوال الذي صار فيه ما فيه عياذا بالله، وخاصة مع هذه الكاميرات، مع هذه الكاميرات التي تتنقل الصور فيها، الصور المتحركة. احذر كثيرا من الآباء لجهله ولغفلته يعد ابنه ان نجح او ان جاء بمعدل عالا ان يهديه جوال، ولا يدري ما في هذا الجوال من البلاء ومن المصائب وما فيه من الصور ومن اضاعة الوقت واضاعة المال والاسراف والتبذير الذي يكون عند الشباب. لا يدري والله، لا يدري ما يعرض في يد هذا الشاب وما تتناقله ايدي الشباب من الصور ومن الموسيقى والغناء والمعازف ومن الاشياء الضارة عليهم في دينهم وفي دنياهم. احذر اخي المسلم من استعمال هذه الوسائل، حذر منها حتى لا تستعمل الا في وجوه الخير، ولا تستعمل الا كما اراد الله تبارك وتعالى. ماذا ينفع الجوال هؤلاء الشباب الذين تتقاذفهم الاهواء، والذين اعرضوا في الغالب عن بيوت الله عز وجل، هذه البيوت التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني أبناؤنا منتهى آمالنا ومحط أنظارنا. الرصيد العظيم الذي يدخره الإنسان لنفسه لآخرته هو هذا الولد إن كان صالحا. من هنا يجب علينا أن نلتفت بالتوجيه والعناية والنصح لأبنائنا. لا تظن أخي المسلم أن مسؤوليتك تجاه ابنك أن تطعمه وتسقيه وتكسوه، إياك أن تظن ذلك، فالحيوانات والبهائم يفعلون ذلك. مسؤوليتك مسؤولية التربية، مسؤولية العناية في مجتمع أو في يوم في زمان صارت الفتن تتلاقم تلاقم الأمواج أمواج البحار. اعلم أن مسؤوليتك تجاه ابنك مسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. حذاري حذاري أن تجعل قدوتك لابنك أن تجعل القدوة لابنك أصحاب السوء، أصحاب السوء، أصحاب الشارع. ليكن مثلك وقدوتك ومثل ابنك وقدوتك سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، سلفنا الصالح الذين ما عرفوا سوى هذا الدين دينا، وما عرفوا سوى الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة. سلفنا الصالح، أذكر لكم على سبيل المثال شابا واحدا منهم، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا كان عمره 11 سنة، وحينما كانت وقعة بدر وكانت في السنة الثانية للهجرة كان عمره 13 سنة. أراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده. فلما كانت غزوة أحد في السنة الثانية أراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصغره عليه الصلاة والسلام ورده. فلما كانت وقعة الخندق كان عمره 15 سنة، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار علماء الصحابة، كان من كبار علماء الصحابة ومن أعلمهم بعلم الفرائض والمواريث. جاء في الحديث الذي في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي، أبي بن كعب، وأفردهم زيد. زيد بن ثابت أعلم الصحابة كان بالفرائض والمواريث، الذي لا يعرف الآن من العلماء إلا القليل القليل. انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم لغة يهود العبرية والسريانية، فتعلمها بستة أشهر. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فتى يانعا، كان عمره 21 سنة. وبعد وقعة اليمامة ناداه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: إنك شاب عاقل ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتبة الوحي، كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاذهب واجمع القرآن الكريم. قال زيد: والله لو كلفوني نقل جبال تهامة كان أهون علي من ذلك. فجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعهد عثمان، كان عمره 23 سنة. استخلفه عمر على المدينة 3 مرات رضي الله تعالى عنه، وكان من جملة الصحابة المفتين 6 في عهد الصحابة، زيد بن ثابت، كذلك عمر بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر الذي عرف بكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه وحرصه على السنة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 21 سنة. كذلك تعلمون جميعا من الذي قتل سنديد الكفر والضلال، رأس الجهل والجاهلية، أبو جهل لعنه الله، الغلامان اليافعان الصغيران كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه نظر في وقعة بدر فوجد عن يمينه وعن شماله غلامين صغيرين حديثة أسلمهما، يقول حديثة أسلمهما يسألانه عن أبي جهل، فذهبا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح ذهبا وقتلا أبا جهل. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا يجب أن نربي أبناءنا على استغلال أوقاتهم، على طلب العلم الشرعي، على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، على ما ينفعهم في علمهم في دينهم ودنياهم كذلك. أما نترك الشاب سائسا هائما على وجهه لا يهمه إلا تصريحة شعره وإلا بنطاله الساحر والساحل، ولا يهمه كذلك إلا الاعتناء بمظهره، فوالله هذه المصيبة، المصيبة العظيمة التي ستحل ستجعل بالولاة كارثة عياذا بالله إذا كان شبابها على هذه الشاكلة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.